دعوة للإنسان لمراقبة خالقه المطلع على كل داخله القريب منه في جميع أحواله، فليفعل إذن كل خير وليترك كل شر ليسعد في دنياه وأخراه من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه. هذا ولم يقل تعالى: قل لهم إني قريب، كما هو معتاد في القرآن الكريم عندما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤال ما، بل تولى سبحانه الجواب بذاته العلية لإشعارهم بشدة قربه منهم وحضوره مع كل سائل، فلا تتوقف إجابته على وجود واسطة بينه وبين من يدعوه. قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أستجيب حتما لدعاء أي داعي إذا دعاني، إما عاجلا أو آجلا، في التوقيت وبالأسلوب الذي أراه وأعلمه أحسن وأصلح وأسعد، وقت وأسلوب له ولمن حوله، بالصورة التي طلبها تماما أو بصورة أفضل أو بمنع ضرر عنه أو بكل ذلك، بطريقة مباشرة أو بأن أيسر له من يحقق له ما يريد، فليس هناك دعوة خاسرة بل كلها مكاسب. هذا ويراعى أنه لا بد من إحسان اتخاذ الأسباب مع الدعاء، فلا رزق مثلا بلا سعي، بلا سعي حلال له مهما كان شكل أو نوع الدعاء. وهكذا مع كل صور ومتطلبات الحياة، وأهم هذه الأسباب هو الاستجابة له سبحانه بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام في كل الأقوال والأفعال في كل الشؤون، كما يراعى أن من يدعو بما هو محرم فلن يستجاب له قطعا وهو آثم، كالدعاء مثلا بقطع الأرحام والأرزاق وخراب البيوت وما شابه هذا، إلا إذا كان يدعو على ظالم معلوم الظلم، فدعوة المظلوم لا بد ينصرها العدل الكريم سبحانه حتى ولو كانت من غير مسلم، إقامة للعدل في الأرض ليأمن الخلق. هذا وبما أن الدعاء هو العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن معاني الآية الكريمة كذلك أن الله تعالى يجيب أي يتقبل حتما ووعدا عبادة أي طاعة، عبادة أي طاعة من يخلص له العبادة، أي يتقبل حتما ووعدا عبادة أي طاعة من يخلص له العبادة. قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي هذا توجيه لأهم أسباب إجابة الدعاء، وهو الاستجابة له سبحانه بالعمل بأخلاق الإسلام، أي وإذا كنت أستجيب لدعائهم إذا دعوني فليستجيبوا لي هم في المقابل باتباع الإسلام، وليثبتوا وليستمروا على إيمانهم بي، أي تصديقهم بوجودي وبآخرتي وبحسابي وعقابي وجنتي وناري، لعلهم بذلك يرشدون، أي يصلون إلى ما فيه رشدهم، أي صوابهم وصلاحهم وكمالهم وخيرهم وسعادتهم التامة في دنياهم وأخراهم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل الناس ليكونوا كلهم كذلك عابدين داعين لربهم سبحانه لا لغيره.